ثم جاء عثمان فأخذ بعراقها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقها فانتشطت منه فانتضح عليه منها شيء. علق عليه قال انتهى وعلق عليه. قال ضعيف فيه عبد الرحمن الجرمي، الجرمي فيه جهالة، ومن طريقه أيضا أخرجه أحمد. والعراقي جمع عرقوة، وهي أعداد يخالف بينها ثم تشد في عرقة ويعلق بها الحبل. انتهى. نفس الكلام نفس الكلام. أعداد ولا أعواد؟ والله أعواد الواقع أعواد. نعم. وعن سعيد بن جمهان عن سفينة جمهان ما فيه وجهان عفى الله عنه وجهان في جمهان لأحفظ جمهان هذا لأحفظ مين ثم مين ثم وجيم الله والآخر معك شكرا. نعم شكرا جمهان مرحبا هكذا صحاح معك مجهد. قال جمهان بضم الجيم وسكون الميم بعد الهاء وفي المرفوعة جمهان بتقديم الهاء وهو خطأ. شو التغيير؟ نعم التغيير. نعم. عن سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء أو الملك. واحتج من قال حسن يشهد له ما لم يفر يعني تخرج له ما خرج الحديث. وعن سعيد عن سفينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أخرجه أبو داود والطحاوي في مشكل الآثار وأحمد وسنده حسن وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وافقه الذهبي وزاد الترمذي وغيره. قال سفينة أمسك خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه 2 سنين وخلافة عمر رضي الله تعالى عنه 10 سنين وخلافة عثمان رضي الله تعالى عنه 12 سنة وخلافة علي رضي الله تعالى عنه 6 سنين. انتهى. سعيد بن جمهان بضم الجيم وإسكان الميم الأسلمي أبو حفص البصري صدوق له أفراد من الرابعة. سعيد إيه؟ سعيد بن جمهان بضم الجيم وإسكان الميم الأسلمي أبو حفص البصري صدوق له أفراد من الرابعة مات سنة 36 الأربع. نعم. واحتج من قال خلافة حسن هل تعد الخلافة؟ والله تبع لي أبي لأن عائلة كم كملت مجرد ما أخذها كم كملت الثلاثية في البدء الرابع أول والنهاية الرابع كما ثلاثة كان مسيره يعني مجرد ما اخذها سارة مباشره يعني دم الامر واحتج من قال لم يستخلف بالخبر الماثور عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهما انه قال ان استخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني ابا بكر والا استخلف فلن يستخلف من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله فعرفت انه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف. وبما روي عن عائشه رضي الله عنها انها سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف والظاهر والله اعلم انه ان المراد أنه لم يستخلف بعهد مكتوب. ذكر كلام؟ نعم. ما يقول أخرجه مسلم وغيره وقد تقدم تخريجه. بس. صفحة 400 قريبة شيخ هذا.

يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا من الدلائل على كمال فضله وعظيم عنايته وغيرته لله رضي الله عنه وارضاه. وكان رحمه على المسلمين رحم الله به العباد ونشر الله به العدل وقام به استبقاء الجهاد وانتشر به الاسلام في شرق الارض وغربها، وجهد المسلمون في الله جهادا عظيما في الروم وفارس وغير ذلك لخلافته رضي الله عنه وارضاه، حتى نصر الله به الحق واظهر به العدل، وصار الناس في غايه من الامن والعافيه والاستقامه وراد العيش. رحمه الله عليه ورضي الله عنه وعن اصحابه جميعا. اللهم استعان. اللهم استعان. اللهم استعان. يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين، فحسبوه فوجدوه 86,000 او نحوه. قال ان فوجدوه 86,000 او نحوه. قال ان وفى له مال ال عمر فاده من اموالهم، والا فسل في بني عدي بن كعب، فان لم تفي اموالهم فسل في قريش، ولا تعدهم الى غيرهم. فادعني هذا المال، فأد عني هذا المال، انطلق الى عائشه ام المؤمنين فقل يقرا عليك عمر السلام، ولا تقل امير المؤمنين، فاني لست اليوم للمؤمنين اميرا، وقل يستاذن عمر بن الخطاب ان يدفن مع صاحبيه. فسلم واستاذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعده تبكي، فقال يقرا عليك عمر بن الخطاب السلام ويستاذن ان يدفن مع صاحبيه. قالت كنت اريده لنفسي، ولا أوثرن به اليوم على نفسي. فلما أقبل قال قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال ارفعوني. فأسنده رجل إليه قال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين. أذنت؟ قال الحمد لله، ما كان شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم، فقل يستأذن عمر للخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء يسترنها، فلما رأينها قمنا فولجت عليه، فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم، فسمعناها فولجت داخلا لهم، فسمعنا بكاءها من الداخل. فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر، أي الرهط، الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له، فإن أصابت الإمارة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، فإنهم ردء الإسلام وجباة الأموال وغيظ العدو، وأن لا يأخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يأخذ من حواشي أموالهم وأن ترد على فقرائهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله، وأن يوفي لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم. ذمة الله وذمة رسوله، يعني اليهود والنصارى، يعني أهل الكتاب الذين لهم جزية، اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من أهل الجزية. نعم. فليستعن به يا أخي، فليستعن به ما أمر ولا ما أمر؟ فليستعن به أيكم أو ما أمر؟ ما أمر ولا ما أمر؟ ما أمر بالتشديد ما أمر ما

حتى يجتمع أمر الأمة وأنهم يخافون طغيان من في العسكر كما طغوا على الشهيد المظلوم وعلي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد المهدي الذي تجب طاعته ويجب أن يكون الناس مجتمعين عليه. فاعتقد أن الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم بطلب الواجب عليهم بما اعتقد أنه يحصل به أداء الواجب، ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف مؤلفة قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف مؤلفة قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده مما يسوء. فحمله ما رأى من أن الدين إقامة الحد عليهم ومنعهم من الإثارة دون تأليفهم على القتال، وقعد عن القتال أكثر الأكابر لما سمعوه من النصوص في الأمر بالقعود في الفتنة، ولما رأوه من الفتنة التي تنبو مفسدتها على مصلحتها. ونقول في الجميع بالحسنى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والفتن هذا هو قول السنة والجماعة، لأن الذين ظلموا عثمان وتعدوا عليه قد أساءوا وأخطأوا والتبس أمرهم وصار طائفة من الناس يؤيدون من قام لنصر الشهيد والانتقام له من ظلمة كأهل الشام، وصار آخر من علي رضي الله عنه أنه الواجب الطاعة والخليفة الراشد. فحصل من هذه الشبهة فتن وشرور مع اختلاط أناس في فيهم شر كثير وفساد كثير وانحراف عن سواء السبيل، دخل بعضهم مع هؤلاء وبعضهم مع هؤلاء وصارت الفتنة. والصواب عليه السنة والجماعة أن الصحابة الذين مع علي والصحابة الذين مع معاوية مجتهدون، خاصة من كان مع علي وأصحابه فله أجران على أصحاب الحق في القيام بالجهاد والقتال في البقر، والذين مع محاوبة له شبهة الانتصار للمظلوم وقصد طلب القضاء على الظلام والانتقام منهم والانتصار منهم فله شبهة بهذا، فله أجر اجتهادهم وإن فاته أجر الصواب. وهذه هي القاعدة المجتهدين في طلب الحق بين أمرين: أحدهم مصيبة له أجران أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، والثاني أخطأ فيجوز أجر الصواب ولكن لا يجوز الواجب كف الإنسان عن مسألة بين الصحابة، وأن لا يقال بها إلا بالحسنى كما قال الشارع وكما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب الواحد. والأصل في هذا قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين فأصفوا بينهما فإن بعض أحدهما أعطى فقاتلوا الفوز حتى تفيء إلى أمنه. فعلي قام بهذا أمام بهذه الآية والذي معناها وظن منه أن الأمر ينتهي بسرعة وأن الفتن يطلع عليها، والآخر قاموا بالانتصار للمظلوم وان المظلوم يجب ان يصرف وان ينتقم من الظلمه ويقضى على الظلمه، وظنوا ان الامر ينتهي بسهوله وان اصحاب القتل والظلم ممكن امساكهم وقضى عليهم قتلهم فلم يتم الان. فتطورت الحاله الى عشرة، ونسال الله حسن العاقبه وان يغفر لاصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن له اصل صالح من اتباعه، وان يعفو عمن اخطا الى اجمعنا. والفتن التي كانت في أيامه قد صرف الله عنها أيدينا، فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتنا بمنه وكرمه. ومن فضائل أمير المؤمنين، وفي هذا الباب صح الحديث عن رسول الله الصحيحين: ثور أمالقة من أمتي الأخير فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وفن مالقة هو طوائف مرق الأهالي في هذه الفرقة فقتلهم علي وأصحابه. وهم انه يعليهم نعم. من فضائل امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه ما في الصحيحين عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: وفي احد الفوائد الحكم على الطائفتين بانهما مسلمتان تمر مالقه على اي فرقه من المسلمين

هذا الحديث رواه البخاري بلفظين اخرين وهو من افراده لم يروه مسلم في صحيحه كما نص على ذلك الحافظ. واما اللفظ الذي هنا فهو لفظ ابي داود من روايه سالم عن ابن عمر ورواه ايضا بنحوه من غير هذا الوجه احمد في المسند وابو داود والترمذي وقد تساهل الشارح كثيرا. كأن الشارح ولا أن الابتداء بمجزئة القول عمل يعني وإلا الأنصر والله وعلى من باب التأكيد عن الصديق وعلى الله وإلا قال عاكم سنة في رسول الله أطلاع الراهبين يعمل قول عمل فليس واضحا ما قاله الشارح تعم سنتهما ويعم الابتداء بهما فإن سنتهما تشمل قول العمل. نعم الخلفاء الراشدين إذا اجتمعوا وإلا ولو فرد أحدهم بقوله المجتمعين والمنفردين إذا خفت السنة في بسم الله صلى الله عليه وسلم عند خلال السنة في بسم الله أما إذا السنة واضحة فالسنة مقدمة على كل أحد. نعم ابن المسلم يتوكل ويتعاطى الأسباب لا الإعتماد على الله سبحانه وتعالى ورجاء الله بذلك الأسباب. نعم وفي فريق مسلم عن قيس بن ابي حازم قال رايت يا طلحه التي وضع بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد قد شلت. وفي ايضا عن ابي عثمان النهدي قد شلت لكن الافصح منها ذكر في قول جلت لكن الافصح عند النبي صلى الله عليه وسلم تعطلت وعطفت. وفيما إذا عن أبي عثمان المهدي قال لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم غير مقاتلة. نعم نعم شلت غير مقاتلة وسعت. نعم وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عجاب بن عبد الله قال هنا واخر البخاري ايضا لم يبقى مع رسول الله في تلك الايام التي قتل فيها غير الصلحه والفتح. والله المسلم عن جابر بن عبد الله قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ثم نزلهم فانتدب الزبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواريه وحواريه جبير وفيهما ايضا الحواري الناس نقل من جبير العدوان من خالد بن اسد بن عبد العزى بن قصي بن اسد بن اسد وغيره والله ما عندك رسول الله عليه الصلاه والسلام الصبية ما انتبهت فمن يذهب الى هؤلاء ويعطينا خبرهم من قريش من جبير الجبير قال انا يا رسول الله وهكذا مرات ويقول لا من بارده شديده بروده ويوم خطر ويوم خطر وخطر تعدل الدين فهي جاءت الى ايمان نعم الله من الايمان فيهما ايضا عن الزبير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ياتي بذلك مرده فياتي به بخبرهم فانطلقت فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابويه فقال كذاك ابي وامي. وفي صحيح مسلم عن انس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل امه امينا وان اميننا ايتها الامه ابو عبيده بن الجراح. صحيح واخرجه البخاري ايضا. وفي الصحيحين عن حذيفة بن يمان قال جاء هنا دعاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابعث الينا رجلا امينا فقال

من السيرة وفرائلهم وراتبهم من السيرة وفرائلهم وراتبهم ومن أجهل ممن يكره التكلم له العشرة أو ثلاثة يكون عشرة لكونه يبغضون أفعال الصحابة. وهم العشرة المشهود لهم بالجنة وهم يستهدون منهم علي رضي الله عنه فإن العدد أنهم يوالون أكبر تسعة وهم يؤذون تسعة من العشرة ويؤذون سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وكانوا ألفا وأربع منا وقد رضي الله عنه كما قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين أن يبايعوك تحت الشجرة ويأتى بصحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. يشبه عمل الرافضة ما يقع لبعض جهلة الإمام بن زهران كان عندهم عادة سيئة في الخوف من سبعة شياطين وسبعة شياطين معروفة عندهم وكانوا دائما يقولون خذوها سبعة خذوها سبعة فعلوا بها سبعة تكفر في كلام دليل مثل هذه وجهلتهم وإذا صاروا يعدون الشاب ما يقولوا سبعة سبحة ست السبعة ثمانية ما يحبون أن تكون سبعة لأن من الشياطين أو من الشياطين السبعة هذا من الجهل الذي أيضا وقع فيه بعض الناس كان العصر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سمحة ثمانية فيكره لك بسبعة يقول يا لغزل خذوها سبعة افعلوا بها سبعة هو عليه خذوه ولا جهلهم وغلالهم وجعلت السبعة من الشرك والشرك أكبر نسأل الله. نعم. كيف تتصور العمل؟ نعم كيف تتصور العمل؟ تكلم يا كتاب قبيلا على رسول الله يرجع وجه لها الجهات من الزهران كالمسرات فلما بها اشياء تروح لشيء الغالب قديما بتعجيز سنه الله على وضعه ولا تزال فيه بقيه منها كما قرنا سمعت من هذه الايام لا تزال فيه ما شاء الله. نعم بعضهم يقول قلوب وكذا ولا يعجز لا تسمع منهم كلامه ولا يحصلكم لكن لو قال أخلك السبعة أو قتلك السبعة هو أسهل من خروج يدعوهم فيهم خروج يفعلوه فهل دعوة لهم نجا يدعون لهم يدعوهم بأن يفعلوا أما الدعاء بأن يقولوا أخلك السبعة أو أخلاك الشيطان أو فعلوا مثل ما يقول الناس فعلوا الشيطان وفعلوا في العدو وقتلك الله من باب الدعاء من باب الدعاء من باب السبع من يوم نعم طلبة الآن تسبع على الكلام الله يهديه ربي. نعم يكون لهذا الكلام تقول يا نظر الموضوع هذا ما سمع هذا كان القديم يزور من الكثير وخبرون هذا ما رمى به الناس. نعم وفي معنى فلوس معنى واحد وفي معنى فلوس يقولون الله ولا يجوز أيضا. نعم. وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر أن غلام حاطب بن أبي بلتعة قال يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية. والرافضة يتبرؤون من جمهور هؤلاء بل يتبرؤون من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من نفر قليل نحو بضعة عشر نفرا ومعلوم أنه لو فرض في العالم عشرة من أكثر الناس لم يهجر هذا الاسم لذلك كما أنه سبحانه لما قال وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون لم يجب هجر اسم التسعة مطلقا لا يجب هجر على هذا بل اسم العشرة قد مدح الله مسماه في مواضع من القرآن تلك عشرة كاملة ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر

وقولهم ظاهر الجثمان بل لم يزل الإسلام عزيزا بازدياد في أيام هؤلاء الاثنى عشر. قوله ومن أحسن القول لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.